جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: من أراد أن يحج متمتعا هل إذا اعتمر هل له أن يعتمر من الآن؟ إذا كان سيجلس في مكة إلى الحج نعم، من يوم واحد شوال إلى فجر يوم عرفة، فجر يوم العيد يجوز. أما أنه يعتمر ويرجع لا، من شروط التمتع البقاء بمكة إلى الحج، تحل إحرامك وتبقى بمكة إلى الحج، فتحرم بالحج من مكة يوم التروية يوم 8. إذا رجع إلى بلد غير بلده مهما كان، إذا خرج من مكة انتهى الأمر، وإذا خرج من مكة سافر قصر فإنه انقطع عنه التمتع، فإذا أراد أن يحج فهو مخير، إما أن يرجع بتمتع جديد أو قارن أو مفرد. يقول السائل: المسافر إذا وصل إلى بلده يقول هل يصلي ما فاته من الصلوات قصرا أم يتمها كاملة؟ يعني وجبت عليه الصلاة في الطريق ولم يصلي، ثم لم يصلي حتى وصل إلى البلد لأنه مطمئن على عدم خروج الوقت، أما كونه يترك الوقت الصلاة حتى يخرج وقت هذا محرم ولا يجوز له بحال من الأحوال. أما إذا كان مثلا صلاة الظهر يقول وقت طويل وإن شاء الله يعني عنده شبه يقين بأنه سيصل قبل خروج الوقت، فإنه متى وصل البلد الذي يعني الذي هو سيستقر فيه انتهى سفره فإن رخص السفر كلها تنتهي. إن كان صائما إن كان مفطر فعليه أن يمسك ويقضي ذلك اليوم، وإن كان لم يصلي فعليه أن يصلي تماما وليس قصرا. سبحانك اللهم وبحمدك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.